السلام عليكم يا جماعة. المحقق كريم هذا راح يجنني، راح يعقدني. الكثير من المتابعين، وتعرفون قصة المحقق كريم، احنا سوينا على اكثر من جزء، فيطالبون يقول يا ابو طلال تأخرت علينا، صار لك فترة ما جبت قصة من قصص المحقق كريم، وهو عنده قضايا يعني شيء عجيب غريب. فأنا اتصل عليه، والناس عندها ظروف وأنا كذلك عندي التزامات، وأنا أشكر صراحة كل شخص تواصل معاه من فترة فترة ويقدر ظروفي ويقدر انشغالي، وكذلك الناس عندها انشغالات. فاتصلت عليه قبل أسبوع، مرحبا يا هلا، شو الأخبار؟ وقعد أسولف معاه اتصال دولي بالساعات. يا جماعة إنسان ما تمل من سوالفه وقصصه والخبرات اللي عنده في الحياة، ورجل يعني حكيم سبحان الله. في رجال، في شخصيات بهالدنيا نوادر، والله نوادر ما حد يدري عنهم. المهم أسولف معاه، شلونك، شو الأخبار، تأخرت علينا، نبي قصة من قصصك الحلوة. قال لي والله يا أبو طلال أنت عارف شهر 8 عندنا في الأحواز، وخصوصا في خوزستان اللي هو عايش فيها، منطقة حارة وتجيهم رطوبة ويجيهم نفس اللي موجود عندنا في دول الخليج. يعني شهر 8 شهر متعب جدا، مرهق حرارة، يعني وانتم عارفين. يقول وانا يا ابو طلال انت عارف انا من بعد ما تقاعدت من قصة بنته، اكيد انتم سامعينها وتعرفون قصته، يعني قصة بنته يعني، فانكسر شوي وابتعد عن العمل الرسمي. هو صحيح الى الان يتم الاستعانة فيه كاستشارات، لكن كعمل ميداني هو مبتعد، وعنده زوجته يا رب لك السلامة، يا رب تقومها بالسلامة يا رب. زوجته مصابة بمرض الخبيث، فيقول لي يا ابو طلال علشان احسن من نفسيتها فاطلعها من خوزستان خصوصا في هالوقت، واوديها الى المناطق الجبليه شويه، مناطق بارده وكذا، وانا رايح الان باتجاه منطقه اسمها شهر محل باختياري. انا ان شاء الله اني انطقها صح، يعني حاولت كذا مره اني اركز على الاسم. يعني شهر محل باختياري هي على الطريق المؤدي إلى المناطق الجبلية، كذلك منطقة جميلة، وعندهم بحيرة اسمها جغخور، وهذه يجتمعون فيها أهل هالمنطقة والمناطق اللي حواليها. يعني المكان جميل، صاير فيه نفس النهر، يعني قطعة كبيرة كذي من البحيرة وبين الجبال، ومنظر بديع جدا جدا جدا. وأنا راح أحط لكم فيديو صادم للقصة اللي أبي أسولف لكم إياها، مصور للقصة هذه اللي الحين أسولف لكم إياها. المهم يقول أنا رايح للمكان هذا، قلت الله يسهل عليك وكذا، وينقطع معانا الاتصال كذا مرة، يطلع من مدينة مدينة، من قرية لقرية بسيارته. فاتصلت عليه بعد يومين، ها شلون الأجواء، يرسل لي صورة الأشجار ما شاء الله عندهم في المناطق هذه اللي فيها مزارع، اللي فيها الليمون، التفاح، اللي ما أدري شنو، يا سبحان الله. يقول لي مناطق باردة والأجواء جميلة وهالثمار، يعني يصور لي فيديوهات وأنا أتفاعل معاه مبسوط. تعرفون اللي عايش بالحر وأشوف أجواء باردة مبسوط أنا معاه يعني. فيقول لي اليوم حصل موقف، هذا الكلام قبل 4-5 أيام، يعني من بعد سفرته بعدها بيومين ثلاثة، هذا قبل 4 أيام. فيقول يا أبو طلال صار معي موقف، ومن ضمن السوالف أنا وياه طبعا موضوع القصة قلنا نأجلها بعدين، لكن ظهرت لنا قصة أغرب وأصعب. يقول يا أبو طلال أول ما وصلت إلى منطقة شهر محل باختياري عندهم محطة بترول، فوقفت عند المحطة حبي بنزين، ويقول كان في أمن هناك تعرفوا عليه وعرفوني، يا هلا محقق كريم، وشلونك وشخبارك؟ وفي منهم ضباط أنا كنت سبق أني دربتهم، شباب صغار وكذا، ويسلمون علي ويا هلا وكذا. وين رايح؟ قلت والله أنا رايح جهة البحيرة الموجودة في جغخور، والله معي المدام، والمدام شوي تعبان، وابي اغير يعني الجو شوي وخليها تنبسط بالاجواء البارده. قال زين عطنا تليفونك موبايلك وكذا. يقول وطلعت من المحطه، مع السلامه مع السلامه. حاولوا يعزموني، حاولوا كذا، قلت مستحيل، انا معي المدام وانا يعني معي مريض يعني، فأنا ما أقدر أجلس في بيت أبداً هالفترة هذه، لازم أوديها أماكن مفتوحة مثل الحدائق والمزارع والأماكن الباردة. قالوا لا الله يسهل عليك. يقول بعد ساعتين ثلاث ويتصل علي واحد من الشخصيات المعروفة في شهر محل نفسها باختياري المنطقة هذه، إنسان صاحب أملاك ومزارع وكذا، وأنا ما أعرفه. اتصل علي، مرحبا محقق كريم. قلت إيه نعم تفضل حياك الله، وين أنت طال عمرك، وين مكانك؟ قال أنا والله وصلت للنهر، وآمر من معاي وأنت شعرفك أني أنا موجود في هالمنطقة يعني. قال أنا دقيقتين وعندك. يقول فعلا ويجي عند النهر ويتصل علي، يا هلا يا مرحبا. قلت له والله عفوا ترى أنا ما عرفتك وآمر ايش بغيت وكذا، وشفتك ملزم، لأن بالبداية عرفها بنفسه، قال أنا فلان الفلاني وأنا معروف في هالمنطقة وأنا من العائلة الفلانية. قلت والله والنعم فيك آمر. قال أنا أبيك تنزل عندي ضيف في البيت. قلت والله اعذرني، الله يخليك وسامحني، أنا ياما أمر على الناس ومعارفنا وجماعتنا وأصدقاء وكذا يلزمون علي وحلفون، والله أرفض، لأني أنا إذا بلشت بواحد وافقت ما راح أخلص. تعرف كل عزيمة وكل عزومة يعني الناس تتجمع، يقوم واحد في العزومة يعزمني اليوم اللي بعده واليوم اللي بعده، وأنا معاي مريض وسامحني الله يخليك، أنا معاي زوجتي وأحاول أشوف لها الأماكن المفتوحة، الحدائق، المزارع، الأماكن، وانتنقل من مكان لمكان، فاعذرني الله يخليك. قال الله يخليك يا محق كريم، الله أنا ما صدقت على الله أنك جاينا هني المنطقة. قلت أول شيء أنت شدراك أني أنا موجود؟ قال الضباط الشباب اللي كانوا في المحطة اللي شافوك هم اللي بلغوني بوجودك وعطوني رقم تليفونك. استغربت، حياك الله يستعلم مباركة آمر، شنو أقدر أخدمك فيه؟ قال يا محقق كريم أنا داخل على الله ثم عليك تجي عندي ضيف في البيت. قلت والله اعذرني الله يخليك ما أقدر، أنت إذا لك حاجة لك غرض لك أي شيء محتاجة وأقدر أسوي أنا حاضر من عيوني، قولي شنو تبي. قال يا محقق كريم الله يخليك أنا ما أقدر أسولف لك هالسالفة، ويقوم ويحضني ويبكي ويترجى ويبوس إيدي الله يخليك يا ابن الحلال والله ما أقدر. يقول زوجتي يوم شافت المنظر هذا وتنزل وقامت تسألني تقول إيش فيه الرجال وطايح عليك ويترجى ويبكي حرام عليك. قلت يا ابن الحلال الرجل بيعزمني غصب وما نقدر نروح للبيت، وإحنا ورانا طريق ورانا خطة يعني رايحين من المنطقة المنطقة، أنا بنتنقل، إحنا ما نبي نستقر في مكان واحد، والمنطقة هذه ماني عارفها يعني، والرجل ما عارفها أنا محرج منه. قالت ما يخالف، قول له نجلس عنده يوم واحد. يقول أنا هذا الرجل وثقت فيه لأن أنا عرفه وعرف عائلته، ناس كبار ومعروفين يعني، ورجل جايب سيارته يعني شخصية معروفة ما هو مجهول، لكن أنا ما بيني وبينه معرفة. يوم شفت أن رجل يبكي ويترجى وزوجتي تقول لي ما يخالف وكذا، ويقول يلا ماشي. مشينا وراه وصلنا البيت، جلسنا في الديوان، ويا هلا ويا مرحبا، وهالأكل وهالضيافة وهالقهوة وهالشاي والعصاير. قلت له ابن الحلال يا أخي لا تكلف على عمرك، والله العظيم إحنا يعني رحل يعني رايحين وعندنا خطة معينة يعني، وعندي وقت محدود وزوجتي صدقني بحاجة لأن تكون بالخارج، ما نبيها تجلس داخل البيت. قال أنا ما أبيك تجلس عندي إلا يومين أو الوقت اللي تقدر فيه تحل فيه مشكلتي. قال اقول لي شنو مشكلتك يا اخي؟ قال مشكلتي بزوجتي. زوجتي الان صار لها 7 أشهر من طلعت من البيت وما لقيت لها اي اثر. حق كريم استغرب، قال قبل 7 أشهر هربت من البيت؟ قال ما ادري، طلعت من البيت. قال له يعني انت شنو تقصد؟ هربت مع احد؟ فهمني الوضع. قال ما ادري، اطلعت في سيارتها وسيارتها بيجو 206، يسمونها 206 وهذه من اكثر السيارات المرغوبه في ايران كلها. بيجو 206 وطلعت وكان الوضع طبيعي وما بين اي مشاكل، لكن من ذاك اليوم اختفت. وبلغت السلطات الامنيه، ما خليت جهه امنيه الا رحت وقدمت بلاغ وصار استنفار وواسطات وقلبت الدنيا 7 أشهر ما في اي دليل ولا اي معلومه تدلينا وين موجوده هي. قال محمد كريم زين دام انها طالعه في سيارتها، لو لا سمح الله حاصل لها شيء السياره وين؟ يعني السيارة ما راح تذوب، حتى لا سمح الله لو تحترق السيارة يبقى الهيكل، يعني لابد انك توصل له، فالامر سهل دام ان السيارة معاها. قال هذه المصيبة، المصيبة اني مشطت الاحواز وايران، يعني اغلب المناطق اللي حوالينا مشطتها ابدا، ما حصلت، قمت استاجر الناس تدور لي بالشوارع 7 أشهر ماني عارف هل هي هربت مني، هل هي مخطوفة، هل هي ما أدري شو قصتها. وأنا بيني وبينك يعني هذه المرة أنا أحبها وعلاقتي معاها ما هي علاقة زوج وزوج، والله عشق اللي بيننا، مستحيل إنها تخاينتني وطالعة مع أحد، لا هذا أنا مستبعده. فلذلك أنا خايف إن هي الآن يعني ممكن تكون مخطوفة أو أحد يعني محتجزها وهي بحاجة إني أساعدها، فالله يخليك ساعدني. قال حرقت إلا بالله، زين رجال أمن ما قال أبدا، لا المباحث لا الجنائية لا للأمن، لا ما خليت أحد. قال زين خلاص الحين الوقت متأخر، بكرة الصبح أروح أنا وياك إلى مركز الخدمة اللي قدمت فيه البلاغ، ولازم أطلع على التحقيقات وعلى ملف القضية، وأنا عندي أصدقاء ويعني زملائي قدامى موجودين، وإن شاء الله أني بتوصل لك قال إن شاء الله زاك الله خير. يقول بيت عندها الليلة، اليوم الثاني الصبح يقول حتى خذيت زوجتي، قلت لها لا لا ما تقعد زوجتي في البيت، تروح معاي للمركز، تجلس في السيارة وأنا وياك ندخل إلى مركز الشرطة. قال ما في مشكلة، ورحنا فعلا إلى مركز الشرطة. يقول دخلنا ولا الضباط يقول غالبيتهم أعرفهم، يا هلا محقق كريم، ويقول حتى قاموا يصورون معاي واللي سامع القصص واللي ما أدري شنو. وعلى فكرة ترى في بعض القنوات الأحوازية يعني القنوات المشهورة في السوشيال ميديا وكذا، من بعد ما قمت أطرح قصص المحقق كريم التفتوا يعني للموضوع، قاموا يطلبونه وصاير ضجة. حتى موضوع الفن الفلكلوري العلواني اللي هو الفن الإحوازي، من ذكرته ما شاء الله بدأ التفاعل والناس قامت تبحث على هالنوع هذا من الفن التقليدي الأحواز اللي هو العلواني، والناس بدأت تفهم شنو يعني، يعني بدأ صار عندها ثقافة فنية في الفن التقليدي الأحوازي. وتحية صراحة، تحية للفنانين الكبار اللي معروفين جدا في الأحواز، وللأسف ما في أحد مسلط عليهم الضوء. الأحواز يعني مظلومة بصراحة بجميع المجالات. مالكم بطول يقول رحبوا فيني، يا هلا محق كريم، ويصوروا معاي ضباط الصغار وكذا، يا هلا عامر. قلت والله انا جاي، تعرفون انا ماني مهمه رسميه لكن جاي فزع حق الرجل. قالوا ايه هذا رجل معروف وكذا، وهذا عنده علاقات بالدوله كبيره يعني. قالوا عامر، قال ابي الملف، ملف القضيه بقراه، بس الرجل محلفني وماسكني عنده في البيت. فبقرا الملف يعني لعل وعسى. يقول قعدت اقرا الملف في القضيه وكذا وفعلا هم راصدين يعني هو قايل لهم ان هي لما طلعت بسيارتها بالاتجاه هذا اللي هو الطريق، والطريق هذا فيه كاميرات ومطلعين لقطات من تصوير سيارة مرورها بعد كم كيلو في كاميرا، يطلعون كل كاميرات تقريبا 18 كاميرا الى ان انتهى الطريق، يعني الطريق من بعد 18 كاميرا ما في كاميرات في بعض المناطق اللي ما فيها حتى لا إنارة ولا فيها كاميرات وطريق عام يعني. فهم متبعين يعني الطريق أو خريطة ممشى السيارة إلى تقريب 30 كيلومتر، وبعدين خلاص انقطعت أخبار السيارة، ماشية المرأة بالسيارة واختفت. لما شاف كذا قال أبيك توديني لها الطرق هذه. أنا والله ما أدري شو أقول لك، بس يا ابن الحلال القضية صار لها 7 أشهر والمرأة مختفية ورجال الأمن بحثة ومشطوا لك المنطقة وانت عندك علاقات وكذا، يعني انت أكيد استنفذت جميع المحاولات، فلا تتوقع مني أني يعني راح يعني أسوي لك معجزة، يعني لا تتوقع يعني، لكن هذا توفيق من رب العالمين، إذا ضبطت معانا ضبطت ما ضبطت على الأقل أني أوفي بوعدي لك. أني أنا قال له جزاك الله خير يا محقق كريم، وأنا متأكد 1000000% أنك راح تحل القضية. قال يا ابن الحلال لا تقول كذي يا أخي، أنت قاعد تشكل علي ضغط، أنت الحين كأنك قاعد تعلم الناس وهذا ان هذا راح يحل القضيه، واذا ما حليتها انا راح اطلع فاشل، انت الحين قاعد تشكل علي ضغط. يا ابن الحلال خلني على راحتي. قال انا متاكد. يقولوا يلتمون علي العالم، هالضباط هالافراد هالشخصيات اللي له علاقه فيهم. يقول الكل منتظرني، الكل يعني انا يقول حسيت بينهم بين نفسهم، يقول يعني مو لهالدرجه عاد، انت مو شارلوك هولمز يعني، ولا انت يعني عندك يعني قمر صناعي، ولا انت شنو قصتك يعني، يعني ضبطت معاك قضيتين، مو معقول ان كل القضايا تحلها. يقول انا ادري يا جماعه ادري، وهذا توفيق من رب العالمين، انا دائما اخلص النيه والله لوجه الله. يقول مو شرط انها تضبط معاي، فهذا سبب لي احراج ذاك اليوم وزوجتي في السياره، وقلت له يا ابن حال يلا ما يخاف ان نحرج انحلت القضيه ولا ما انحلت احنا نسوي اللي علينا، يلا ماشي يلا دليني طريق. ويمشي قدامي قال لي ترى هذه اول كاميرا هذه ثاني كاميرا، يدلون طريق لين انتهت، وبعدين قال هذا الطريق وين يؤدي؟ قال لي يؤدي الى البحيره اللي انت رحت لها امس. قال اوكي تمام خلونا نمشي. مشوا قال يعني ما في مكان سياحي هناك مثلا، ما في اسواق، ما في قرى عندكم اقارب هناك؟ قال لا ابدا، الاتجاه هذا ما في، من بعد البحيرة تكون فيها المناطق الجبلية وإحنا ما لنا علاقة في المناطق الجبلية كلش. قال زين إذا ما لكم علاقة في المناطق الجبلية يعني زوجتك ما كانت يعني ناوية تروح للأماكن الجبلية صح؟ ممكن أن تكون نهاية طريقها للبحيرة. هالبحيرة هذه أنتم يا أهل المنطقة هذه تروحون شو تسوون للبحيرة؟ هل أنكم فقط تجلسون فيها يعني للاستمتاع في الوقت يعني، ولا صيد ولا؟ قال والله شوف مرات يعني الناس تروح تغسل ملابسها بصراحة، الناس اللي بسيطة تروح تغسل، ولأن ما فيها سمك وكذا يعني، بحيرة ما فيها سمك هذه، وفي ناس تروح تجلس، لكن زوجتي ما تروح بروحها تجلس تستمتع، يمكن رايحة يعني تبي تغير جو ولا شيء، وأحد خطفها هناك. ترى المنطقة هذه بالكامل ترى مسحناها احنا وجماعتي ورجال الأمن. قال لا تستعجل، انت وشي فهمني الوضع، البحيرة تروحون لها؟ قال والله الناس تختلف يعني، اللي يروح لها الغسيل اللي كذا اللي كذا. قال اوكي خلونا نروح نمشي بهالطريق الى ان نوصل للطريق الفرعي المؤدي للبحيرة. يقول لما وصلنا الى فعلا الى طرف الطريق اللي مطل على البحيره، ولا البحيرة قريبة جدا من الطريق وفي منحدر يعني لو طيح فيه السيارة تنزل في البحيرة. يقول أنا أول ما شفت هالمنظر قلت على كلامك أنت ممشط المنطقة ورايح وما لكم أحد في المناطق الجبلية وما في خلاف بينك وبين زوجتك وكذا وكذا وكذا، إذن سيارة زوجتك وزوجتك موجودة داخل النهر. قال له يا ابن الحلال، أول شيء أنت الحين شوف النهر بعيد عن الجرف أو المنحدر، لو تطيح السيارة مستحيل تطيح وسط النهر، راح تطيح أطراف، وبين يعني أطراف النهر والمنحدر في قطعة يابسة، يعني مستحيل أن السيارة بتروح تغوص تعلق في الصخور. هذا أول نقطة. نقطة ثانية، ترى على فكرة رجال الأمن مسحوا المنطقة ومسحوا البحيرة وما لقوا، يعني أنت ممكن هالمرة يعني كان تخمينك ما هو، فالله يخليك فكر بطريقة ثانية. قال أنا أقول لك متأكد أن زوجتك داخل سيارتها داخل النهر. قال يا ابن الحلال ما يصير. يقول حتى في ضباط يعني جايين منها أنه يعرفوني ومنها أن هذا يعني شخصية معروفة، فقالوا له يا محقق كريم الكلام اللي قاعد تقوله هذا غير منطقي أول شيء، وبعدين أنت ما تعرف نظام هالبحيرة، البحيرة هذه ما هي عميقة حيل يعني إلا في وسطها، يعني في بدايتها مستحيل يعني لو سيارة تنزل أصلا يبين ثلاث أرباع السيارة راح فقط التواير اللي هي راح يعني تغرز في الطين يعني، أما باقي السيارة راح يبين. أنت قاعد تشوف الحين البحيرة قدام عيونك ترى ما هي عميقة. قال يا جماعة أنا أقول لكم شيء، هو الرجل يقول 7 أشهر صح ولا مو صح؟ قال لي نعم، يعني في شهر واحد كانت عندنا أمطار غزيرة عندنا وكانت في سيول في إيران، جاكم هني سيول ولا لا؟ قال لي نعم. وانتم قريبين من منطقة جبلية، السيل إذا جاكم يجيكم من الجبل ويصب في النهر، هذا النهر ما هو متصل في بحر، هذا تجمع أمطار. قال لي نعم، يعني من السيول. قال بس عليكم نور، إذا كان في شهر واحد النهر منسوبه أكبر من كذي، أنا أعتقد أنه كان منسوبه إلى الشارع ليه فوق، والسيارة لما تطيح ما تغوص على طول، لا السيارة تطفع شوي إلى أن تغرق شوي شوي. ممكن لما سقطت أول مرة وشالها النهر وصلها إلى منتصف البحيرة وبعدين سحبها الماء إلى وسط العمق، فأنتم لما بحثتوا في وسط النهر قال مستحيل السيارة تطلع من الشارع توصل. قال يا جماعة أنا هذا اللي عندي. يقول أنا زعلت وحسيت أن في بعض الضباط الصغار كأنهم بينهم بين نفسهم يستهزئون أن هذا كبر وخرف وأنه يعني مسوي نفسه أنه أسكت الحين اللي صايدها يعني. يقول أنا حسيت قلت هذا اللي عندي وخلاص أنا اللي قدمته، وبعدين القضية صار لها 7 أشهر تبيني أنا أحلها لك بظرف ساعة، هذا اللي عندي وخلاص وأنا مشكور وأكرمك الله وأنا معاي زوجتي يا جماعة ومريضة وسامحوني. يقول ركبت السيارة ومشيت. يقول اتصل علي بعدها لا تزعل يا ابن الحلال وكذا، والله العظيم لأن أنا ما عندي أي حل ثاني غير الاقتراح اللي انت ادليت لي فيه، فانا طلبت من رجال الامن قالوا احنا ما راح اصلا نجيب لك قواصين وكذا على كلام مجرد يعني اقتراح من شخص يعني احنا ما لنا شغل فيه، هو محقق ونعم فيه متقاعد وخلاص انتهى، فتبينا احنا نجيب لك قواصين؟ والله علشان واحد عطاك اقتراح تبي تجيب قواصين جيبهم على حسابك. يقول رحت جبت غواصين، طبعا هذا بعد اتصال قال انا راح اسوي اللي انت قلت لي. يقول حق المحقق قال له كيفك انا اعطيتك اللي عندي وخلاص سكر. هذاك الرجل سوى راح جاب غواصين على حسابه وجاب ناس اللي عندهم البلم والقوارب الصغيره وهذا قالهم دوروا، قالوا يبا وسط النهر عميق فلازم تخفف من منسوب هالنهر. قال شلون اخفف منه يعني؟ قالوا يبا جيب لك جرافة وسوي لك لسان، يعني اضرب سوي لك نفس المجرى وخل اللسان هذا يسحب النار لاتجاه اخر، فكل ماله الماء يروح بعيد شوي، تصير البقعة وسط النار يكون منسوبة قليل جدا نقدر نمشي ونوصل له. يقول فعلا واجيب كرافة اللي هو الحفارة او الشيو الكبير الدركتر، يقول واضرب نهاية النهر وشيل وشيل، يقول ليه خليت تقريبا ثلاث أربع النهر يروح ينزح لجهة أخرى، وشوي شوي ولا تبين فعلا وجود شيء وسط النهر. يقول واجيب رافعة واربط هالسيارة اللي أول شيء طلع هذا السيارة طبعا، يقول وارفع ولا هذه البيجو، ولما وصلناها على البر ولا داخلها جثة زوجته. سبح، ترى الفيديو موجود ها، والفيديو تصوير خاص وراح احطه لكم على الانستغرام على طول، احطه لكم على الانستغرام وعلى طول. ويقوم يتصل على المحقق كريم، يقعد يبكي ويعتذر منه، قال له والله انت شنو، انت شنو، والله الناس عجزت، واسطات وشخصيات ومحققين جبت من كل أنحاء البلاد، أنت جيت خلال ساعة عطيتنا كلمة واحدة ومشيت. يقول فعلا لقيت السيارة في وسط النهر وزوجتي داخلها ملابسها، لكن الجثة متحللة، وأنا الفيديو حتى هو مصورة ومرسلة، وأنا راح أحط لكم على الانستغرام، لكن راح أقص الفقرة الأخيرة اللي الجثة فيها تبين، يعني شيء محزن. ف اتصل علي المحقق كريم يقول لي يا بطل تذكر السالفة اللي أقول لك حطوني موقف محرج في أحد المدن، وقلت لك ترى طلع كلامي صحيح ودزوا لي فيديو، وسبحان الله طلعت. الله يرحمها المرة مسكينة، الظاهر أنها لما طلعت وكانت قريبة وكان وقتها أمطار فعلا، وكان مرتفع منسوب النهر، فالظاهر أنه يعني ما قدرت تميز يعني وين طرف الشارع، لأن كان الماي مرتفع ليه فوق الشارع، فالظاهر أنه انحرفت فيها السيارة وسحبتها الماي لين المسكينة من الخوف طبعا تجمدت داخل السيارة وغاصت فيها السيارة لوسط النهر وتوفت رحمة الله عليها. الصدقون أن هذه ما هي قصة الليلة، هذه اصلا اعطاني اياها قبل القصه اللي اذا سمعتوها والله راح تشعرون بسعاده. ما ادري انا شعرت بسعاده صراحه، انا دخلت جو والله كانه فيلم سينمائي مو مقطع، ما في اعلانات وما في، يعني دخلت جو لما سمعت القصه. مو هذه القصه اللي بقول لكم اياها اللي تبعث بالروح الامل، اللي ترسم غصبا عليك الابتسامة على وجهك حتى لو كنت إنسان عصبي أو كنت إنسان حزين أو كنت إنسان يعني منت حول الضحك، راح تضحك وتتعجب من قدرة رب العالمين. هذه نهاية سالفتنا، إلى أن ألقاكم في القصة الغريبة العجيبة القادمة، فمان الله، مع السلامة.